وبالنسبة للحديث بتاع خير أجناد الأرض، هل الحديث صحيح بالنسبة لخير أجناد الأرض مصر؟ اللي هو اتخذوا منها إماكن ستفتحون مصرا؟ نعم إن شاء الله. أما بالنسبة للأخ اللي هو بيسأل عن حديث أنكم ستفتحون مصر فاتخذوا منها جندا، فهذا حديث باطل لا يصح.